أخي علي، تفضل يا أخي. السلام عليكم فضلك الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال في يخص التجارة. تفضل. سؤال في يخص التجارة. البارح كنت بالأمس كنت تتكلم عن التجارة. لو كان صاحب محل، أنا كصاحب محل. والله يا أخ علي. في زمان في. أقول يا أخ علي ترى نحن نريد التجارة مع الله، لكن تفضل أنت الآن صاحب أنت عندك حاجة، أنت عندك حاجة، تفضل تفضل. فيما يخص التجارة على المحل، في بعض الأحيان ما يكونش عندي أنا بضاعة خاصة للزبون، يكون الزبون يعطيك زعما نقولوا 1000 دينار ولا 2000 دينار أو مثل، يقول لك ممكن إذا كان ممكن غدا أو بعد غدا تكون عندي هذا. طيب طيب طيب واضح. طيب الأخت وردة من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييكم. إني أحبك بالله. حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضلي. يا شيخ أسألك أن لا تنساني في هذه العشر الأيام الأواخر بالدعاء لي بالذرية الصالحة، لأني عملت التلقيح مرتين. طيب. الحقن المجهري. ولم الآن. طيب الآن يا أختنا هذه ليلة عظيمة الآن، وأنت صاحبة الحاجة وأنت المضطرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك من فضله، فدعاؤك سيكون أقوى من دعاء غيرك، لأنك أنت صاحبة. ولو أنني غير طاهرة. ولو كنت غير طاهرة، الحيض لا يمنع الدعاء، لا يمنع الدعاء. اجتهدي والله كريم. حياكم الله. أخت أمل من ليبيا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي شيخ 5 أسئلة. نعم. السؤال الأول، الأذكار اللي بعد الصلاة، صلاة الفريضة، نبدأ من قران حتى في الصلوات النافلة؟ طيب تسمعين الجواب، أذكار بعد الصلاة الفريضة هل تقال بعد النافلة الثاني؟ السؤال الثاني، كانت سجدة في الصور القصيرة حتى لازم نسجد فيها ولا لا بصورة العلق مثلا؟ هل ايش؟ كلمة سجدة في الصور القصيرة. ما ايوة سجدة الصور القصيرة ما لها؟ لازم حتى لما نقراها نسجد. انا سمعت مرة ان في الصور القصيرة ما يلزمش ان نسجد. لا لا لا، مثلها مثل غيرها. السجدة في سورة اقرأ مثلها مثل السجدة في الاعراف، يسجد إذا استطاع يسجد. طيب السؤال الثالث. من مرة يسألك لكن الشيخ مثلا أجابتنيش على قص الشعر، معالجة مثلا مرض أنه يكون يتساقط. طيب سألتك حلال ولا لا؟ طيب وشنو الحد اللي ينقص من الرابع؟ الرابع لما مثلا لو هلبتني صلاة العصر فات وقتها، نصلي لما مثلا نصلي نام وفاتت صلاة العصر، لما يكون وقت تفيت 4 ركعات السنة نصليهم ولا لا؟ إذا فاتت صلاة العصر فات وقت. إذا فاتت يعني كيف نصليها؟ كيف نصليها إذا فاتت؟ لا مثلا لو وهدد عليها ساعتين ساعة ونص 4 ركعات فريضة السنة نصليهم ولا لا؟ يجب أن نعش في صلاة بعد صلاة العصر تتطوع. أي لكن هذه ليست سنة راتبة، ليست مثل سنن الرواتب، يعني لا نحافظ عليها مثل سنن الرواتب، نصليها أحيانا ونتركها أحيانا، ولذلك لا حاجة إلى قضاء، لا حاجة إلى صلاتها إذا تأخر الوقت، صلي العصر على طول. طيب أخونا أحمد من العراق، تفضل أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا أريد أطلق زوجتي. نعم. وقلت لها أنت مطلق، أريد أن أطلق زوجتي. فقلت لها أنت مطلقة. أيوه. هل وقع عليها الطلاق؟ وأنت قصدت إيقاع الطلاق صح؟ أي قلت لها أنت مطلقة. أيوه. غاضبة. وقصدت إيقاع الطلاق. نعم. إني أريد أن أطلق. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. في شيء آخر؟ الشيخ أنا لا ما في سؤال، بس أريد أسمع الجواب. هسه إحنا ما عندنا كهرباء. ايوه شوف يا شوف يا اخي احمد، من تلفظ بالطلاق بلفظ صريح، انت طالق انت مطلقة، من تلفظ بالطلاق بلفظ صريح قاصدا ايقاع الطلاق وهو في عقله، وهو في عقله يعني ما غاب عن عقله، وهو يعقل ما يقول، يدري ما يقول، يدري ما يخرج منه، فإن طلاقه يقع. ولذلك لابد أن نتحمل مسؤولية الكلمة، مسؤولية الكلمة في الإسلام، تقول كلمة تتحملها. فالآن طلقت بلفظ صريح، طلقت بلفظ صريح وأنت تعقل ما تقول، فإنها تدخل في العدة. العدة ثلاثة قروء، قال كثير من أهل العلم ثلاث حيضات بعد وقوع الطلاق، إذا انتهت ثلاث حيضات خرجت من عصمتك. فإذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية أنت يمكن أن تراجعها في العدة وتقول راجعتك وتشهد على إرجاعها، اثنين من المسلمين تقول أشهدكما أني راجعت فلانة. واضح يا أخي؟ شيخ واضح لسيك. إذا هي الطلقة الثالثة خلص، الثالثة ما في رجعة إلا بعد زوج نكاح رغبة، ثم يفترق بغير قصد إباحة للزوج الأول، بغير قصد إباحة للزوج الأول. وأنا أنصحك الآن ما دامت القضية ثلاث أن تذهب إلى القاضي الشرعي لديكم، أن تذهب القاضي الشرعي وتخبره بما حصل، وهو الذي يفصل فيها. أخ أحمد من اليمن تفضل. حال الثوب أو الأخت تفضل تفضل. هل الثوب أو الفستان الذي يرتدينه الفتيات في يوم زفافهن حرام أو صلاة؟ تعيد. كما يقول بعض الناس أنت ما في هذا الأشياء، ما في هذا إلا تشدهن وإسراف في المال، فإذا كان ما يقولونه صحيح فما نصيحة اتجاه فتيات المسلمين في زفافهن؟ أما الثاني لحظة شوي لحظة يا أخي لحظة، أعيد السؤال الأول. السؤال الأول هل الثوب أو الفستان الذي يرتدينه الفتيات في يوم زفافهن حرام أو إكراه؟ هل إيش؟ هل الثوب الأبيض الذي يرتدينه الفتيات في يوم زفافهن؟ يا بنت لحظة شوي بس أقول تكلمي ببطء بس لكي أستوعب السؤال، لكي أستوعب السؤال ببطء. أيوة ما هو السؤال؟ هل الثوب ايوه السؤال فستان الزفاف، هل الثوب فستان الزفاف، هل الثوب او الفستان ايوه الذي يرتدينه الفتيات في يوم زفافهم ايوه حراما او اكراه؟ طيب الثاني مثل ما يقول بعض الناس. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني الصور التي تاخذ للذكرى هل فيها شيئا؟ طيب حرام او فيها معاد؟ طيب السؤال الثالث ايوه ما هي الاشياء التي يجب على المراه ان تعمل بها، وما هي الاشياء التي يجب على المراه ان تعمل بها، وما هي الاشياء التي يجب عليها ان تتركها اذا كانت تعمل هي مع حميها في البيت؟ ما هي الاشياء التي يجب على المراه ان تعمل بها والاشياء التي يجب على المراه ان تتركها في اي موضوع؟ تتركها إذا كانت يعني مع حمايتها في البيت يعني. مع حماتها في البيت. طيب الأخ عبد رب النبي من تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي أربعة سؤالات لمحض لك ما يجازك بخير. أيوة تفضل. السؤال الأول عندي الوالدة والوالد المسلم وكان صلى عليهم أربعة ركعات في النهار صدقة، واش عندي شيء أجر أو لا؟ والسؤال الثاني عندي المرأة في المغرب وأنا هنا في إسبانيا، واش نخرج عليها واش نخرج عليها فطرة من الزكاة؟ نخرج عليها عليا وعليا وعليها، والله هي تخرج في المغرب وأنا نخرج هنا في إسبانيا. طيب والسؤال الثالث. أيوة السؤال الثالث كنصلي التراويح وانا وانا ما صليش المغرب والعشاء، واش ندخل ونجبرهم كيف صليوا التراويح، واش ندخل معاهم الصلاة او نصلي العشاء والمغرب عاد ندخل معاهم في التراويح. طيب، والسؤال الرابع. نعم. كاين بعدين يخدموا في المطعم ديال المطعم هنا في اسبانيا، فيه الخنزير والخمور، وكان فيهم بعشي شخص فيها ودي أدن بالجامع، واش بيز أدن ديالو أو لا؟ لا، جزاك الله بخير. أصلي آخر سؤال، هذا ما آخر سؤال ما وصل، ما هو السؤال؟ آخر واحد، آخر واحد. أيوة، واخر الراجل يخدم في المطعم، المطعم فيه الخنزير وفيه الخمور وكيعود الجامع للمسجد كيأذن. شيء لحظة، المطعم فيه خمر وخنزير وبعدين؟ أيه وبعدين؟ وبعدين كيعود للمسجد كيأذن. الله أكبر، كيأذن. أيوة، واش بيز أدم ديالو أو لا؟ واجب عليه إنه ماذا؟ كيأدم في المسجد. أيوة، واش بيز أدم ديالو أو لا؟ هو كيخدم في المطبخ، في المطعم فيه الخنزير وفيه الخمر، كيخدم كيشغل. فالسؤال وكيعود يأدم في المسجد. هو يخدم في المطعم والمطعم فيه خمر خنزير وأذن للصلاة. أيوة، صحيح. ما هو السؤال؟ واش جايز الأذن ديالو أو لا؟ هل يجوز أن أذن ديالو، هل يجوز أن يؤذن هو؟ أيه. أبا فارس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي. شفنا قضاء الصوم عن الميت المفرط في بعض أيام رمضان، وأيضا مفرط في زكاة الفطر، وهل هذا من البر به إن هو ده الوالد الله يرحمه؟ قضاء الصوم عن الميت المفرط في الصيام؟ أي نعم، وفي زكاة الفطر كمان يا شيخ. وفي زكاة الفطر، أيوة. طيب، في شيء آخر؟ وهذا من البر بي. طيب، جزاك الله خير. وياك يا أخي. أبو نايف تفضل. أبو نايف، السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته. أخي شخص نام عن الوتر، أيوة، ونسيه، ما تذكر أن موته راح تكبر لصلاة الفجر، ماذا يعمل؟ تذكر بعد الفجر ولا قبل الفجر؟ بعد ما كبر صلاة الفجر يبغى يصلي، تذكر بعد ما كبر لصلاة الفجر. خلاص، تسمع الجواب إن شاء الله في ماذا يفعل، كيف يقضي وتره. طيب، إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ سعود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في شخص صام قضاء. ألو، معك، تفضل. صام قضاء، نعم، صام قضاء وجامع زوجته وهو صائم في القضاء، هل هو حكم الصائم الصوم الفرض؟ طيب، تسمع الجواب. هل في فرق بينه لو أكل أول ثم بعدين جامع، هل هناك فرق؟ تسمع الجواب، لو أكل ثم جامع، لأن لكلام لشيخ الإسلام كلام في هذا. نعم. طيب، حياك الله. الأخ محمد من السودان. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مولانا جامعت زوجتي وأنا نام في الصباح، وما انتبهت إني نام صايم، فقمت خليت الزحيد. لحظة، محمد، ممكن تقول السؤال على مهل، تفضل. طيب. أنا أصبحت الصباح وجامعت زوجتي وأنا صائم وأنا نازل قدام. يعني جامعت في النهار في الصباح، أيوة، الصباح هاي. وانت ناسي؟ وانت ذكرتني ان انا صايم. لحظه لحظه، انت ناسي؟ ناسي هاي. طيب وهي؟ هي برضو كانت ناسيه. وهي كمان ناسيه؟ ايوه هي ناسيه برضو. لا هذه صعبه هذه. ذكرتني ذاتك. لحظه لحظه لحظه، هذه صعبه يا شيخ، هذه صعبه صعبه، هذه صعبه. يعني انت ناسي، ممكن نفهم انه انت ناسي، ممكن هي ناسيه، بس انت وياها ناسيين في نهار رمضان؟ ايوه هي ذكرتني، هي ذكرتني قال لي يا محمد انت صايم. طيب طيب ماشي ماشي، طيب ماشي، نفترض انه حصل، نفترض انه حصل، لما انت تذكرت او هي لما تذكرتما، هل كففتما مباشره؟ كففنا طوالي على طول مباشره. ايوه ايوه هذه. طيب طيب طيب طيب طوالي. طيب طيب خير ان شاء الله. طيب الاخت تهاني تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخه بس لك، انا اختي متوفيه ونادره نذر. ايه بس انها نسيت ايش هذا النذر اللي نذرتها، والحين هي توفت، كيف شو اسوي؟ لحظه، هي نذرت نذرا، انت تعرفي ما هو النذر؟ لا، هي تقول انا نذرت هذا النذر عشان اذا صار شيء ونسيت هذا النذر ايش بتسوي؟ ها نذرت وهي نفسها نسيت ماذا نذرت. ايوه نسيت، وعلمتني قبل ما تتوفر هذا الشيء، فقالت انها نذرت نذرا مجهولا، يعني مجهولا. أيوة. لها. طيب. أيوة. تسمعين الجواب، من نذر نذرا ونسي ومات، نذر نذرا ونسي ما هو المنذور. ما هو المنذور؟ هو النذر مؤكد، لكن ما هو المنذور؟ هذا المنسي، ثم توفاه الله، ماذا يفعل أولياؤه؟ طيب أبو إسحاق من العراق تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي والدتي لا تستطيع أن تصوم من المرض، مريضة. أيوة. وهي حزينة، يعني حزينة لهذا الأمر، ف لما رأتك على الشاشة يعني قالت لي يعني أرجو أن تتصل لي على الشيخ، أنا لا أستطيع أن أصوم بسبب المرض، فخلي بي القيام والقراءة والدعاء. يعني هي المرض مرض معها مزمن، مزمن ها، ما لا تستطيع، يعني لا تستطيع حتى مستقبلا. نعم نعم يا شيخ، مرض مزمن، هي كبيرة في السن، مرض مزمن يؤثر على الصيام، يؤثر على طيب على قلبها يعني. طيب اذا قل لها ان تطعم مسكينا عن كل يوم، يعني لو اخرجت 30 وجبة، لو جمعتم، لو انك مثلا طبخت قدرا من طعام يكفي لثلاثين شخصا وذهبت به عشيتهم، أنت جمعتهم عشيتهم يكفي عن الشهر كله، أو 30 وجبة وزعتوها عليهم يكفي عن الشهر كله، أو أخذت كيسا من الرز 45 كيلو وخليت كل كيس في أكياس صغيرة، كل واحد كيلو ونصف كيلو ونصف كيلو ونصف، وزعت على 30 مسكينا، نعم، أو على 29 حسب أيام الشهر. نعم شيخ. هذا كافي، يكفي هذا، هذا يكفيها. نعم يا شيخ، هي تسأل، الشيخ تسأل تقول أنا هل لي قراءة القرآن والدعاء وضع لي الاستصامة يعني. طبعا طبعا يا أخي، طبعا طبعا، قل له تقرأ القرآن وتدعو وتذكر وتتوب وتبتهل وتتضرع وتناجي وتنادي وتتدبر وتتفكر وتحاسب نفسها، تعمل كل الأعمال الصالحة الأخرى، وليست محرومة، ليست محرومة من فضل الله. ايوه، فانا اقول لها، أقول لها ولغيرها، إن عدم القادر على الصيام، إن غير القادر على الصيام له عبادات، له عبادات كثيرة غير القادر على الصيام، من قراءة القرآن وذكر الله ودعائه والتوبة إليه ومحاسبة نفسه والتضرع والإحسان والصدقة وأنواع المعروف، فهي ممكن، وخدمة المسلمين وخدمة أهل البيت فيها أجر لها، فيها ثواب، في فضل. فإذا الحمد لله ليس فقط الصيام في رمضان، أبواب الأجر والخير كثيرة، والله عز وجل قد عفى عمن لا يطيق ولا يستطيع، لا يكلف الله نفسا لا وسعى فلا يؤاخذه، وأبواب الخير أمامه مفتوحة. أختنا عبير من العراق أيضا، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أربع أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، ما هي العبادات التي تقرب الشخص كثيرا هذه الليلة من الله سبحانه وتعالى بحيث يكون قلبه خاشع عن الله؟ هذا السؤال الأول. ما هو، أعيدي مرة أخرى؟ السؤال الثاني، ما هي العبادات التي تقرب الشخص في هذه الليلة المباركة من الله سبحانه وتعالى؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز قراءة القرآن وتفسيره بدون حجاب للمرأة طبعا وملابس نصف فردان مثلا في البيت؟ قراءة القرآن وتفسيره يعني وتفسيره لمحارمها ونساء بيتها ولا لا ولا نعم لنفسها؟ نعم يا شيخ. طيب. والسؤال الثالث، هل الموت والزواج مقدر من الله سبحانه وتعالى، وسواء كان هذا الموت قتل عمد أو قتل خطأ؟ طيب. والسؤال الرابع والأخير يا شيخ، إذا حلف الشخص أن لا يدخل بيت شخص ثم نوى أن يذهب إلى هذا البيت، ماذا يفعل بالحلف؟ طيب. الوقت ضاق وعندنا الآن أربعة إخوة على الخط، فلعلنا نكتفي بهم. أبو بكر نأخذ اتصالك، تفضل أبو بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياك الله. عندي سؤالين للصماح. تفضل يا أخي. الأول، يوجد حديث النبي عن من شهد عورة إنسان عفى عليه لعنة الله، صحيح من هذا الحديث؟ أعد مرة أخرى. إذا شهد الإنسان عورة، يعني شهد الشخص ما عورة الناس، أيوة فلعنة النبي. إذا رأى عورة إنسان، ما هو السؤال؟ فلعنه النبي ثاني، يعني هل يكون ملعونا؟ أيوة، هل يكون ملعونا؟ يعني أنت الآن كأن سؤالك ما هو إثم من رأى عورة إنسان؟ نعم؟ إيه. طيب، سؤال يعني في شيء آخر؟ في سؤال آخر؟ في بلادنا عادة في عيد الأباء والأمهات يأتون أطفالهم عن بعض المال كأنه يقال له عن شيء جديد، يعني لا والله أعلم ليس كالعبادة كالعادة. ما هو يا أخي الذي يتخذونه عادة؟ والله أعلم، يعني يعطون أبنائهم بعض المال كالعادة، يعني أيوة. بمناسبة العيد. أيوة، فقصدك إنه هل في أجر عليها ولا لا؟ أيوة، هذه طيب. بدعتنا هذا. طيب، إذا ما هل يؤجر الإنسان على العيدية؟ طيب، واضح. أبا محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للزكاة، المبلغ المتراكم من الراتب. أيوة. الآن نعم. الآن مثلا عندي في 50,000، لو زكيتها الآن 50,000. نعم. السنة الجاية وصل إلى مثلا 60,000. نعم. كيف أحسب هل أزكي 60؟ أيوة يا أخي أبا محمد، تزكي كل سنة قمرية هجرية، تنظر ماذا يوجد في الرصيد، تخرج على 1025، هذا أريح حاجة. 1025 ايش؟ كل سنة تنظر، طلع على 1025 والسنة ولا السنة اللي بعدها. 1025 طلعها؟ أيوة، في كل 1025. النصاب 1025 في كل 1025. أي نعم. حياك الله. السلام عليكم. حيا الأخ مرشد، تفضل. نعم. السلام عليك. الأخ مرشد؟ نعم. تفضل يا أخي، تفضل. اللي كان في رجل يداعب زوجته ويتداعبون، واحدا منهم أنزل بدون علاج. طيب، يأتيك الجواب إن شاء الله. وعندي سؤال ثاني يا شيخ. نعم. إذا كنت أخذت قرض من البنك مثلا 1,600,000 وحسب علي البنك 3,200,000. إيه. القرض بيت سكني. إيه. اشتريت منه بيتا ولا أقرضك الثمن؟ لا، أقرضني الثمن، أنا البيت لقيته وقلت لهم هذا البيت موجود وشروا البيت هم دفعوا قيمة راع البيت وحسبوا عليه 3,200,000. أيوة خلاص، إذا هم اشتروا وباعوا، اشتروا البيت ثم باعوا عليك. إيه؟ ربحهم أكثر من النص. ماشي ماشي. طيب أبا عمار، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يحفظك، أنا عندي إفطار صايم. نعم. وجاء وقت العمرة. نعم. وأنا محتار الحين، هذا العشر الأواخر أخليها يعني على نية والدي، والعشر الأولى إن فطر الشهر كامل بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن احترت يا أتوقف من الإفطار وأروح أعتمر ولا أكمل الإفطار؟ يعني أنت الآن موكل على إفطار صائم، فهل تترك الإفطار وتروح تعتمر؟ هذا السؤال؟ لا مش موكل، أنا أعملها بنية والدي، لا روح والدي. آه، أنت تعملها تطوع من عندك؟ أيوة تطوع من عندي، يجمع لي مثلا كل 20-25 كذا. طيب. في البيت. طيب. ونمشيهم. طيب. هل العمرة أولى ولا الإفطار؟ طب أنت ما يمكن تجمع بينهم، ما يمكن توكل واحد من الأولاد أو واحد من الإخوان مثلا يشرف على الموضوع وأنت تروح تعتمر؟ ما يمكن؟ والله من العدد يعني بيصلى 30-35 وفوق اللي هم يفطروا في البيت. على أي حال يا أخي لا مانع إن فطرتهم وجلست، لا مانع، وإن ذهبت وإن تركت هذا ورحت هالليلة وليلتين اعتمرت لا مانع، وإن استطعت تجمع بين الأمرين تخلي واحد مثلا يتوكل على لو على 10 على 15 منهم على عدد قليل منهم وتروح أنت تعتمر، هذا طيب، فيها جمع بين المصلحتين. حياك الله، حياك الله يا أخي. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم للإجابة إن شاء الله. سل المضيق عن الأبطال إذ عبروا تاريخهم لذوي الألباب معتبروا، لله درهم نور الهدى حملوا، والعدل بين عباد الله قد نشروا. لشبونة أو لشبونة مدينة أندلسية قديمة ترجع أصولها إلى العصر الروماني، وهي الآن عاصمة دولة البرتغال وأكبر مدنها، وإن كان اسمها قد تغير قليلا من إشبونة إلى لشبونة، وهي من أجمل وأحدث العواصم الأوروبية. تقع إشبونة غربي بلاد الأندلس عند مصب نهر تاجو على ساحل المحيط الأطلسي. فتح المسلمون إشبونة سنة 93 من الهجرة أثناء فتوحات طارق بن زياد وموسى بن نصير لبلاد الأندلس، وكانت إشبونة من مراكز الثقافة الإسلامية، وقد حكم المسلمون إشبونة حوالي 4.5 قرون، ثم استولى عليها البرتغاليون سنة 542 من الهجرة بعد حصار دام بضعة أشهر. وتنقسم لشبونة إلى قسمين، لشبونة الشرقية وهي المدينة القديمة، ولشبونة الغربية وهي المدينة الحديثة. ولشبونة اليوم من أهم مراكز الاتصالات الجوية الدولية المهمة في العالم، كما أنها مركز حيوي عظيم للتجارة، وتعد الميناء البحري الأول في بلاد إسبانيا، كما أنها تشتهر بالتقدم العمراني الكبير. من أشهر علماء إشبونة ابن مزاحم محمد بن يحيى بن مزاحم الإمام اللغوي المقرئ، كان نهاية في علم العربية، من مؤلفاته كتاب الناهج للقراءات بأشهر الروايات. ومن أشهر علمائها عبد الرحمن بن عبيد الله الإشبوني من أصحاب الإمام مالك بن أنس من أهل إشبونة. ومن علماء إشبونة ابن الزاهد الإشبوني إبراهيم بن هارون ابن خلف أبو إسحاق من أهل إشبونة، أحد الثقات، كان ضابطا لما يكتب، وقيل إنه ظل يطلب العلم بقرطبة 40 سنة. كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. حياكم الله يا إخوة والأخوات. نبدأ ببعض الأسئلة التي جاءت للبرنامج. يقول السؤال: هل يجوز إخراج زكاة مال الزكاة لشخص يبني غرفة؟ نعم، يبني غرفة وهو فقير يعان، أما يشتري له بيت كامل بالملايين ويحرم بقية الفقراء لا. التصدق باللحم المستورد مع العلم أني آكل منه لا مانع ما دام لحم من المسلمين أو من أهل الكتاب لا مانع. إذا صلى خطيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه سرا ولا يجهرون. لأن الآن من الأخطاء الشائعة يقول صلوا على نبيكم فيضج المسجد بس كل واحد يرفع صوته، خطأ. الصلاة سرا، ما يجوز المأموم أن يجهر في خطبة الجمعة. هل الطفل غير البالغ أجر عند صيامه؟ طبعا، ولوالديه أجر الدلالة والتربية والدلالة على الخير والتربية. الدعاء قبل الإفطار أم بعد؟ قبل وأثناء وبعد. إحياء ليلة القدر، اعتكاف، تلاوة، صلاة، ذكر، دعاء، تسبيح، تهليل، محاسبة النفس إلى آخره. صلاة التسابيح قلنا إن كثير من العلماء على بدعيتها أنها غير ثابتة وبالتالي لا تفعل. عندك صلوات نافلة كثيرة أخرى. هل لزوجي أن يخرج زكاة الفطر بدولة أخرى؟ نعم، يجوز أن يخرج عنك هناك، ويجوز أن يرسل لك وتخرجين أنت ويخرج هو عن نفسه، كل في مكانه. إعطاء الزكاة لأخي إذا كان فقيرا. تسجد التلاوة شعر غير مكشوف، عند بعض أهل العلم أجازوا ذلك وبعضهم قاسها على الصلاة وما أجاز، فهي من مسائل الخلاف. الأحوط تغطي، وإذا سجدت بغير غطاء من العلماء من يجيز ذلك. مواقع التواصل يشترك فيها ذكور وإناث، هذه مزلة، مزلة فيها باب فتنة، ولذلك الحذر الحذر الحذر الحذر. تأخير العادة الشهرية بواسطة منع الحمل فيه لخبطة للدورة وتلاعب بالهرمونات. النصيحة لا، الله يرضى منك أن تبقي على طبيعتك وتفطرين إذا نزل الحيض والحمد لله وتقضين بعد ذلك. تدفع البنت زكاة مالها لأبيها المدين؟ نعم في سداد دينه، أما في نفقته لا، في نفقته لا، في سداد دينه نعم. الأخ المحتاج إذا كان فقيرا يعطى. سافر من بلد إلى آخر كيف يؤدي زكاة الفطر؟ ممكن في البلد الجديدة لا مانع. ما حكم صلاة الليل جماعة في المسجد؟ طيب، هذا في رمضان مشروع وفي غير رمضان ليس بمشروع. التخلص الوسواس الاستعاذة بالله من الشيطان ومجاهدة النفس في الإعادة، إن ما تعيد العمل. الشيطان يقول لك عيده، باطل، ما قلت، ما توضي، ما غسلت، وانت غسلت، ما كبرت الإحرام، وانت كبرت، ما ضبطت الفاتحة، وهي ضبطت. لا تعد العمل. الصدقة عن شخص ميت هذه من القربة، طاعة لك، أجر له أجر إن شاء الله وأنت كذلك. بعض المعتمرين يخصون خصال من الشعر متفرقة من الرأس، صحيح يأخذ من اليمين ومن الشمال ومن الأمام ومن الخلف ومن الوسط، ولا يشترط مع كل شعرة، لا يشترط من كل شعرة. شرد بذهنه في الصيام في أمور محرمة، هل عليه القضاء؟ لا، بس عليه أن يجاهد نفسه. هل يجوز دفع زكاة المال مسبقا؟ نعم، بنية الزكاة، وإذا جاء وقت الحول حسب كم عليه يخرج الفرق. طيب إذا طلع زيادة تضح أنه زيادة، الباقي صدقة. من نام عن صلاة الظهر والعصر يصليهما مرتبتين. تفسير القرآن عندك التفسير الميسر والمختصر في التفسير، أعلى أوسع تفسير ابن سعدي، مختصر تفسير ابن كثير، زبدة التفسير أوسع، تنطلق بعد ذلك في التفاسير الأخرى. هل تصح الصلاة في غرفة يسكن فيها غير مسلمين؟ نعم، جعلت للأرض مسجدا وطهورا، ويمكن الكافر هذا يتأثر برؤيتك. صلى التراويح مع إمام والقيام مع إمام آخر لا بأس له أجر، لكن إذا صلى مع إمام واحد حتى ينصرف انطبق عليه الحديث 100%. أختي مطلقة عندها ولد أعطيها زكاة المال مع أن وضع المال معقول، إذا ما تعطيها تعطي الفقراء، وضع معقول يعني ما هي فقيرة ولا مسكينة. يقرأ في الطائرة وجات سجدة التلاوة، يومئ ويسجد على قدر استطاعته. يمر شهر قرآن، يمر شهر رمضان بدون قراءة القرآن. إذا تقصد ما ختمت يعني أهون من أن تقول ما أقرأ أبدا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نزل الحيض قبل المغرب بدقيقتين، إذا تحققنا أنه قبل غروب الشمس يعني ما اختفى القرص، نزل الدم والقرص ما اختفى تماما، معناها تعيد اليوم وهي مأجورة على صبرها طيلة المدة. إذا استقام الإنسان هل هذا معنى أن الله يحبه؟ هذا من العلامات، لكن أنت ما تجزم، ترجو ولا تجزم. أكمل ختم القرآن وأنا حائض ولي أجر؟ نعم. القصر في السفر يعني أكثر من 80 كيلو المسافة. الكلام للمخطوبين في الهاتف طبعا في نهار رمضان ممكن يفسد الصيام كما وقع لبعضهم. ثانيا إذا ما في عقد لا ما يتوسع في الكلام، يعني ما زالت امرأة أجنبية. زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من طعام. النظر المرأة التي تقدم الأخبار لا، لأنها متبرجة. يقول السؤال لا يجوز يعني موضوع إخراج زكاة الفطر مواد غذائية. الحديث كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وأما ما لا يعتبر قوتا عند الناس، يعني مثلا واحد قال لك والله أنا أبغى أخرج مثلا يعني أريد أن أخرجه مثلا مربى المشمش مثلا، وليس طعاما عند الناس، ما هو أي يعني مواد غذائية. واحد قال لك والله أنا بخرج مخلل، ما هو طعام عند الناس. الطعام هذا الذي يكال ويدخر ويقيت، يعني ممكن واحد يعيش عليه، رز، ذرة، فول، قمح، تمر. طبعا مكرونة ممكن على أساس أنها من القمح، بس لا بد تأكد أنه وزن الصاع، يعني فرضنا وزن صاع التمر وزن صاع القمح مثلا 3 كيلو، ما يصلح هو يطلع صاع مكرونة. مكرونة مجوفة وأشكال وألوان، لكن لازم يطلع 3 كيلو مكرونة، يعني يساوي وزن الصاع من المادة الأصلية وهو القمح. طيب يقول ما يكون عندي بضاعة ويجي الزبون يعطيني مالا؟ نقول على على على بيع السلم يجوز. إيش بيع السلم؟ إنه أنت ما يكون عندك البضاعة، فيأتي الزبون فيسلم الثمن كاملا، هذا شرط لبيع لصحة بيع. بيع السلم إيش هو؟ بيع السلم ما في سلعة غير موجودة، فلتعويض هذا يشترط الشرع لصحة ذلك أن يكون المسلم فيه ما هو من الذهب والفضة طبعا، لأنه هذا ما يجوز بيعه بالدين. ثانيا أن يقدم الثمن كاملا في مجلس العقد كاملا. ثلاثة أن يكون موصوفا، يعني قابل، يعني منضبطا، موصوفا وصفا دقيقا، فيصبح في ذمة البائع لأنه استلم الثمن. وموعد التسليم أن يكون معلوما، يعني شروط بيع السلم يجوز على شروط بيع السلم. التسبيحات اللي بعد الفريضة هل تقال بعد النافلة؟ طبعا هو لا مانع الواحد يسبح ويهلل، بس الذي ورد ورد على الفريضة، الذي ورد ورد على الفريضة. الاستغفار يعني استغفر الله ثلاثا. يقول الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يقول التسبيحات بعد النوافل يعني لا بأس بها، في موضعها إلا الاستغفار. إذا سلم من النافلة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما الأذكار الأخرى كلها جاءت بعد الفريضة، لأنه مثل حديث ثوبان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا قال اللهم أنت السلام، ما قال المكتوبة. فالشيخ رحمه الله احتج بحديث ثوبان على العموم. الشيخ عبد العزيز يقول إنه حديث ثوبان كان إذا انصرف من صلاته ما قال الفريضة، قال اللهم أنت السلام ومنك السلام استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال وإكرام فقط. طيب والتهليلات لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ملك ورحمة سبحان الله 33 الحمد لله قال هذه جاءت في الفرائض. هذه فتوى الشيخ رحمه الله. طيب من نذر ثم نسي ما نذره فإنه يجتهد في معرفته. طيب مات ولي قريبه ينظر هل كان في قرائن، هل كان في علامات على شيء معين، مثلا عزل مالا ترافق مع النذر عزل مال، فيقول هذه قرينة أنه معناها كأنه هذا المال المعزول هو النذر فيخرجه عنه مثلا. طيب وإذا ما عرفنا أبدا كفارة يمين إطعام 10 مساكين، مات نطعم عنه 10 مساكين كل مسكين وجبة. طيب أكل ثم جامع عليه الكفارة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وعليه كفارة مغلظة لأنه عاص بفطره أولا ثم هو عاص بالجماع، والكفارة يقول ابن تيمية عليه أوكد، ولا يمكن أن يأكل يتقوى وبعدين يروح يجامع بعدين يقول لا ما عليك أنت أفطرت بالأكل ما أفطرت بالجماع. يقول عليها الكفارة عليها أوكد، يقول قبل الغداء عليه كفارة، وإذا تغدى هو زوجته وجامعها نقول له ما عليك كفارة. ابن تيمية قال هذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله، لا يمكن لا يمكن. طب الجماع في صوم القضاء، طبعا قضاء رمضان واجب، إذا بدأ في القضاء ما يجوز أن يفسده لا بجماع ولا بغيره، خلاص لازم يكمل. طب وإذا أفسده عاصي ماذا يفعل؟ يتوب. طيب وغير كذا يقضي اليوم. طيب وإذا جامع نقول ليس مثل إذا جامع في رمضان، أن حرمة الشهر هناك عليه يوم واحد بس، لكن أيش أذنب عليه التوبة. طيب كذلك مداعبة الزوجة حتى الإنزال تبطل الصيام وانتهاك حرمة الشهر، ولا بد من الندم والتوبة وأن يكمل اليوم ويقضي يوما بدلا منه. طيب بالنسبة لضوابط قص شعر المرأة، يجوز أن تقص بدون ما يعني بحد أدنى كالوفرة ما جاوز شحمة الأذنين، والأحسن إلى الكتف. ما ورد تحديد لطول المرأة شرعا لطول شعرها، لكن تقص الشعر مشروط ما يكون في تشبه بالرجال ولا بالكافرات، ما تقصه قصير جدا مثل الرجال ولا على قصة مثل الكافرات. وقد ورد أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذنا من رؤوسنا حتى تكون كالوفرة كالوفرة. ليه؟ لأنه كان أخف للمؤونة عليهن، أخف لكد الشعر وهذا، وقد ما وليست الآن بذات زوج حتى تتجمل له بشعرها يعني بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الثوب والفستان في الزفاف إسراف حسب قدرتها وحسب السعر، يعني في ثوب في حق فلان ما هو إسراف غني، وفي حق فلان إسراف لأنه متوسط ما يناسب مثله هذا الثمن، وفي شيء إسراف عند في حق الجميع، إسراف في حق الجميع يعني ما دفع فيه ما يساوي المنفعة، يعني كأنه هذا سفه، الزيادة هذه سفه، ما دفع فيه ما تساوي منفعة ولا تزيد شيئا، صار إنفاق بلا داعي. إلا طبعا إذا قلنا الاختيال والتكبر يعني هذه عند بعض الناس يفكر أن هذه منفعة. الصور للذكرى يا إخواني الذكرى في القلب، الذكرى في القلب والله. يعني قبل اختراع التصوير إيش كان؟ ما يتذكر واحد أباه إلا إذا بصورة؟ بئس الذكرى إذا كان ما تجي إلا بصورة، بئس. أنت في قلبك هذا الإنسان تدعو له دائما في قلبك، وفي صحيح الصور ذوات الأرواح، وبعدين فتن والله جاء منها مصائب ومفاسد من الصور ما لا شيء لا أعلم به إلا الله. ياما صور أعراض المسلمين راحت، الجوال وهذا كذا واخترق ونسخ وسرق، شيء نسأل الله العافية. الأشياء التي تعملها مع حماتها الإحسان، وتترك الإيذاء، المناكفة، المناكدة، التحدي، ما تحسس أن هي بتنافسها على الولد على ولدها، بالعكس تحسه أنه إيش، روح صد أمك، حتحس الأمة أن في رسالة جاءت عن طريق هذا، وأن هذه ما هي عدوة، ما هي منافسة. أصلي عن والد والد 4 ركعات، لا، أدعو لهما بالمغفرة والرحمة. أخرج زكاة الفطر في إسبانيا وزوجتي في المغرب، نعم لا مانع. صلاة التراويح، أنا ما صليت المغرب والعشاء. ليه يا أخي ما صليت المغرب والعشاء؟ هذا يجوز كذا؟ لازم تصلي المغرب في وقته والعشاء في وقته ثم التراويح. ولو عصى وما فعل، وهذا مصيبة طبعا، يرتب مغرب ثم عشاء ثم التراويح. هل هو إذا كان يعمل في عمل فيه فسق وخمر وخنزير يؤذن؟ إذا ما في أمثل منه، لأن الأذان وظيفة محترمة، عمل عبادة عظيمة، فإذا ما في أمثل منه يؤذن. قضاء الصوم عن ميت المفرط، نعم، وزكاة الفطر عنه، نعم. نام عن الوتر ونسيه يقضيه بعد أذان الفجر، وإذا كان بعد الفجر مثنى بعد ارتفاع الشمس، ما يوتر، مثنى. السؤال العبادات في هذه الليلة طبعا شرحناها، الموت أو الزواج، قتل العمد والخطأ كله مقدر؟ طبعا مقدر، مكتوب طبعا. وأخيرا حلف ما يدخل بيت يكفر عن يمينه ويدخل إذا كان الدخول برا. اللهم وفقنا لإصابة ليلة القدر، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا رب العالمين، ارحمنا برحمتك وأحسن خاتمتنا يا أكرم الأكرمين، لا تحرمنا فضلك بذنوبنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.